ولما كانت الحلقة 83 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فاتجهت بالتحية إليه وجلست بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة وردشان لما وجدت أباها يجور على هواها ويظلم فتاها ويستجيب لوقيعة هذا الوزير الشرير فيتهم ماندو بسرقتها والخوض في سيرتها، ثم يأمر العبيد فيأخذونه في الحديد ويلقون به في غيابة السجون ويعذبونه عذاب الهون، عندئذ أدركت الأميرة أنها تواجه مؤامرة كبيرة وأنه لا مناص ولا سبيل إلى الخلاص إلا بالفرار وترك هذه الديار إلى أن يأذن الله ويتغير وجه الحياة. ورسمت الأميرة خطتها مع وصيفتها وأعملت حيلتها واستخدمت سلطتها حتى زارته في سجنه وحلت في محله بعد أن استبدلت معه الثياب وخرج مع الوصيفة من الباب دون أن يفطن الحرس إليه أو يتعرفوا عليه. وهكذا خرج ماندو من اللومان ولحقت به الوصيفة تمرهان، فحددت له المكان والزمان الذي يلتقي فيه بالأميرة قبل أن يخرج من المدينة، حتى إذا كان الميعاد لاح له فارس على جواد وهو ينهب به الأرض ويغريه على الركض ويتجه به إليه ويقبل عليه. سيدي ماندو تمرهان، قوم اركب الحصان. أمال فين الأميرة وردشان؟ قوم انت بس اهرب أوي. والأميرة وردشان؟ الأميرة وردشان حبسوها في قصر الأحزان. قصر الأحزان؟ بعد انت ما لبست هدومها وهي لبست هدومك وخرجتك من توبك، اكتشفوا الحراس هروبك واتصل السجان بالوزير شهلان، والوزير شهلان اتصل بالسلطان وحبسوها هي في قصر الأحزان وقوموا وراك الفرسان. وعايزان اخرج لوحدي يا تمرهان؟ قبل ما يفوت الأوان ويقبضوا عليك الفرسان. انا مش جبان، انا لازم اخلص وردشان. الاميره ذات نفسها بترجوك، اعمل معروف قبل ما يحصلوك. هو ده كلام الملوك؟ لو حصلوك هيقتلوك. هي قالت لك كده الاميره؟ ايوه الاميره. هي خبر ايه؟ ما انت شايف الغبار؟ دي خيول وفرسان كتار. هم دول الفرسان. يلا يلا اوان. طب هات الحصان. اوعي. يلا اوان. قولي لوردشان اذا كانت فرقتنا الايام بكرة هتجمعنا الأيام وكل شيء بأوان. طير يا حصان طير طيران. وبعدين يا أميرة؟ العين بصيرة والإيد قصيرة. احنا بنواجه مؤامرة كبيرة. انا عارفة ان ده كله من الوزير شهلان. بكرة كل حاجة تبان. ماندو ماندو يا تمرهان، ما تخافيش ابدا يا بنت السلطان. يعني قدر يفلت من الفرسان؟ ما انا قلتلك يا بنت السلطان. يعني قدر يفلت يا تمرهان؟ وطار بالحصان طيران وعرف انهم حبسني في قصر الاحزان. ما قلتلك يا بنت السلطان. قوليلي كمان، قولي وعيدي يا تمرهان. قال لي انا مش جبان، لازم أروح قصر الأحزان وأخلص وردشان. وبعدين؟ ما قلتلك اللي حصل بعدين. تمرهان انت ما تعرفيش قلب الولهان. قوليلي ساعة ما بانوا الفرسان ولما ركب الحصان طار بيه طيران. وقال لك ايه يا تمرين؟ قال لي قولي الوردشان اذا كانت فرقتنا الايام بكره هتجمعنا الايام. احلام واوهام. انت عايزه تزعليني يا ستي؟ انت ما تعرفيش حالتي مع انك وصفتي وحبيبتي. يا مولاتي شده وطول، والمقدر لازم يكون. المقدر لازم يكون. مولانا السلطان. ده السلطان. طب خش انت جوه يا تمرين. اتفضل يا مولانا. تعبت يا ربي وغلب غلبي، بقى لي يوم بطوله عمال بجري، اروح فين واجي منين؟ ده في هنا عين ميه، اما انزل ارتاح شويه. وعشان كمان اسال حصان اس صافية. الناس بيعكروها ليه؟ والحياة غنوة تنقلب مناحة عشان ايه؟ ليه يا ربي؟ انا ايه ذنبي؟ مش انت اللي خلقت قلبي، مش انت اللي صنعت حبي. لكن دي حقيقة ولا أوهام؟ أنا صاحي ولا في منام؟ أنا موجود ولا مش موجود؟ إيه هو الوجود؟ وإيه هو الموجود؟ الله سين جيم. أنت سامع المخلوق ده بيقول إيه؟ إيه هو الوجود؟ وإيه هو الموجود؟ ده بيتكلم بالحكمة كمان. واحدة من اتنين، ليكونوا أهل الأرض دي وصلوا، ليكون الشاب ده سابق بزمانه. يعني حيتخلق قبل أوانه. أمال دي تفسرها ازاي؟ وردشان حبسوها في قصر الأحزان. وردشان ده بيبكي كمان. شوف الظروف. شوف الناس دي، نفتش على مكان جميل نبكي فيه شوية، نلاقي ده بيبكي قدامنا. أحسن يكون الشاب ده منا ومشكل نفسه في الصورة دي وإحنا مش واخدين بالنا. طب ما تيجي نكلمه. أيوة إحنا نسأله. تعالى. دي حقيقة ولا أوهام؟ أنا صاحي ولا في منام؟ أنت يا مين؟ يبقى مش منا. ما هو لو كان منا كان عرفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافش احنا مش مؤذيين. انتوا فين وبتتكلموا منين؟ احنا طبعا مش هيقدر يفهمنا اذا كان بيتكلم بالحكمة. انا سامع اصوات لكن مش شايف حد قدامي. عشان احنا حولنا اجسامنا الى الاشعة التامة. اشعة ايه؟ وانتوا بتقولوا ايه؟ مش بقولك انه مش هيقدر يفهمنا. اسمع يا اسمي ماندو. اسمع يا ماندو. انتوا بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ناس زيك. يعني الجن ولا بني ادمين؟ احنا بين يعني مش بسم الله الرحمن الرحيم؟ احنا من سكان الكواكب التانيين. طب ليه ما انتوش باينين؟ عشان حولنا اجسامنا الى الاشعة التامنة. اشعة ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ مش بقولك مش هيقدر يفهمنا. ما هي دي بالنسبة له تبقى مشكلة. مشكلة. طيب أنا حقرب لك المسألة. يعني أنتوا ما انتوش بسم الله الرحمن الرحيم؟ إحنا من سكان الكواكب التانيين، بس سبقناكم بملايين السنين، واكتشفنا سر الكون وعرفنا سر الحياة. كل جسم من الأجسام دي اللي قدامك مكون من أشعة وقوة. أنا مش فاهم أي حاجة من الكلام ده. طبعا أنت بس تاخد من كلامنا الحاجة اللي يدوب تقربك منا، لكن كونك تفهمنا ده لسه ملايين السنين بينكم وبيننا. وبعدين؟ وبعدين النهاردة حولنا جسمنا إلى أشعة وقوة ونزلنا الأرض بتاعتكم، لقيناك بتتكلم بالحكمة، يعني بتقول كلامنا، وشفناك بتبكي قدامنا، وعشان كده احنا فهمنا انك واحد منا. الغلطة الوحيدة اللي غلطناها ان احنا ما عملناش نفسنا بني ادمين. وانتوا تقدروا تعملوا نفسكم بني ادمين زي ما احنا عايزين؟ مش بنقولك ان كل جسم مكون من اشعة وقوة؟ احنا الوقت فكينا اجسامنا، وعشان كده ما انت شايفنا. انتوا بتفكوا اجسامكم؟ بنحولها ونقدر نركبها تاني وترجعوا لشكلكم الاولاني او اي صورة تعجبنا، تبع نسب الاشعة والقوة اللي بنفكها ونركبها. يعني الواحد يعمل نفسه انسان، طائر، وحش، اي حيوان. ده شيء مش معقول. انت كمان بتتكلم في المعقول وغير المعقول، دي حاجة تدهش العقول. يعني انتوا دلوقتي تقدروا تتجسدوا قدامي واشوفكم بعيني؟ في اي صورة تحب نظهر لك؟ في صورتك. برضو مش فهمنا. مش بقولك مش هيقدر يفهمنا. احنا نقدر نتجسد قدامك في صورة انسان او اي حيوان. لا لا لا طبعا انسان. ابيض، أسمر، أصفر، أي الألوان، أي إنسان. وهو كذلك إحنا حنظهر لك في صورة ناس طيبين. يلا يا سي. يلا يا جي. قوة 77، أشعة 88. سين جي. سين جي. وكاد الفتى يجن من الذهول والعجب والفضول، وقد وجد أمامه شخصين وسيمين يتقدمان إليه ويسلمان عليه. عندئذ أخ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 83 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.